الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الى بلغ الله تعالى وحده وهذا لا يبقي اقوى واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيه المجتبى ورسوله المرضى وخاتم الانبياء الى يوم القيامه صلى وسلم عليه رب الارض والسماء وبعد ذلك فاود فيما تبقى من دقائق ان احدثكم مره اخرى وان اذكر نفسي واخواني واخواتي كره اخرى بهذا الوباء الذي اجتاح الدنيا وخوف العالم بهذا مخلوق صغير ثالثا يخوف الله به عبادا يا عبادي ما تقول مخلوق صغير صغير صغير صغير كل كامرة لا يرضى عن العالم حتى العالم افترض مسكته الدنيا بنفسها البورصه الاقتصاد كل شيء تبدا ثالثا يخوف الله به عبادا يا عبادي لندرك عظمه الخالق لا اله الا انت سبحانك انا كنا نظلم عباد الله بفضل الله عز وجل تكلمنا في هذا الموضوع مرات وكرات وخصصنا له خطبه كامله طويله حوالي 40 دقيقه كامله تكلمنا على هذا لأجل الكثير من التفاصيل لكن مع ذلك ما زال الامه رايهم وما زالت تريد القرارات في الساعات الاخيره تبدا في القرارات والصغير ذلك يعني الامه منهم لشده نعاود نذكركم باختصار ان شاء الله عز وجل ونذكر بعض الاخبار يوم الجهاد باختصار شديد خليفه الله انا شفت في اليوم المسجد او فرشا نعم كيف جاءت جنب ان ام المؤمنين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ممكن تسمع في بعض الجلسات لكن ممكن كثير من الناس تجد في الجلسات لكن نشوف كثير نقص واخشى ان يكون بهذا السبب خوفه من الجماعة يفيد المريض ويثبت عليه مرض حتى لا يتاثر في غيره وحتى لا يؤذي غيره هذا امر مطلوب شرعا لا بد معليش احنا كنا في الايه الحمد لله الله عز وجل يعافينا بالعكس هذه مخلوق من مرجع الى الله تبارك وتعالى المهم قل قل اول شيء مع عشره شركه خلونا التهويل مش ما عرفش نمشي ولا لا ما عرفش نمشي مع الاخبار تبع المواقع الكذا تبع المجهود تبع كذا تبع كذا تخصص من هذا خوف هذا حزن كبير معنى قضيه الشيخ والاخ مرض او خوف او مرض يعني كلمه ثلاثه لما تحوم احنا شمس الناس الذين نصيبهم من المواليد والبعد اسمع قليلا جدا جدا جدا جدا ثم هذا ما يجب ان يكون شحال من منهم هي هي سته بالمئه على حسب التقدير ليس اكثر كل سنه في ثلاث سنين من اجل شيء من مرات اخرى حتى لو قليل فليس مرض فليس مشكل نعم لا في مشكل نعم لكن صفوا به معنا بطريقه شرعيه وبطريقه عقلانيه نحن بعد التغيير ثم عند عقل كما رضي عز وجل به مع عقل الصفر والخلق كل احنا الأزمات الموسمية كثيرة، زكام عادي، مكمل عادي، قد تذهب عن كمية من هذه الأشياء، فما نهون الأمور بعض الأمور وكذا لمن يحب بل أن يحب كل ما سمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أقوى تشخيص ما هو كل حاجة أنا على كم هي كم كذا كم في ذلك الأشياء مش معناه مش معناه هو تعب الأمر هو كذا لنفسه ثانيا أن هذا المبارك أن هذه الابتلاءات يجتمعون فيها خير كبير وعسى أن تفعلوا شيئا وهو خير بين الخير ان الانسان يتواضع يكون فوق في هذا البلاء ينزل العون عمره ويضع المسلم في المال البارد كما يقول فرصه ليتوب عن الارواح فرصه ليراجع الى هذا بينه وبين الله عز وجل بينه وبين مخلوقه رجع اشتد الزهد كل مسجد ده إنسان الأرض، والمرض أكبر في الأحادية من شوال المسجد بهذا السبب وبهذه الأسباب. إن أنت لم تستجب من ذلك تعتبر الأسباب والمرض وحيد. إذا أنت فرصة في زيادة الشركية، فرصة نرجع الله عز وجل والعبادة في الخارج كهجرة إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثاني خطة قال ربنا عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نظافة مع الأحكام فرصة، احنا جدا بعاد عن يومكم المفروض كامل. صحيح التكبيرة في المجتمعات المسلمة بعيدة عن الكفر، نظفة الخلق ونظفة العالم، فرصة يا اخوان، نظفة الفرصة، نظفة الهدى، نظفة بيوتنا، نظفة احيائنا، اشكروا معاه هذا وذاك الخير من الأوبئة يا اخوان. هذه فرصة، ودي فتحة للطهارة، واحنا نقول هذا الشيء، ودي مفاضلة، وبالجملة الإنسان مصلحة الأسباب يوضح في قضية النظافة، قضية السنة في الاعتكاف إلى آخره، في قضية ثم واضحة خذ بها حذرة الأمان فيما ينفع الله تعالى من الجنة. ثم احنا أعظم شيء في هو يتجدد الله وما أصابك من مصيبة فإذا كتبت أيديكم ويكفو عن كثير قال الله عز وجل كل من يشرك بالله إلا هلكته الله له بل بعد الاعتقاد من كل شيء بيد الله عز وجل فاستبدا مرجع الله الذي تعالى كما اراده منك الله تبارك وتعالى. الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء كل من يحذر منكم ربه يدعو لكم ويشيء لكم من اخوانكم هل تشعر بالذات ولا ترى بالذات الكبير في البهدله تخويف كثيرا معليش الاسباب من المال الريحه النظافه تجد بالاحتكاك كذا شيء طيب جدا بالتفكير عليها شيخنا المسلم يا احنا لسان خليفنا في كلمه الاولويات معتقدين يحدون يعرفوا كل شيء يحدون العرب والدعاء والعجائب وكنا نتكلم بعض الاسئله تقول مع الصباح ثلاث مرات ولا ست مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سوء العلم كل من علمها فلان هو ذاك الثانية علمها الناس لانها ذاك لانها انزلت بيت الله كان تشرك بالله بيت الله كان تشرك بالله بس عند ابي داود رحمه الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ بالله عز وجل من الاشقاء فكان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من البرد والجنون والجثام والسيء الاشقاء في شخص كان يدخل هذا الامر سبع مرات السيء الذي يشقاه وتعالى اذا هذا هذا الحمد لله كثر من دعاء واحد من قرأ في كل ليلة قبل أن ينام آخر في ظهر آية الأخيرتين من بقرة كافة في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عنها كافة في خطب المطيات يحفظكم رب الأرض والسماوات والاستغفار هل يرجعون قلوبكم والاستغفار ربي ربي ربي يكون علينا إنك أنت الأول أستغفر الله ربا أن أحصيه أرض عباده وجه الأول أستغفر كل أمور كل كنا وأحصي عند أهل الاستغفار هذا الاستغفار يبعد الأذى به من الشيطان والعار وسمعت الأسود حتى الفضل يأتي للناس كل واحد يحصي كل واحد يحصي كل واحد يحصي استغفر الله دوسع كذا استغفر الله تعرف عنا كل واحد يحصي كذا قال نعم ليس ذلك من عندي ألم تسمع قول الله تعالى فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليها مدرارا ينزل بأمواله وبنيه ويجعل عن جناتها ويجعل عن أنهارها كفر من استغفار ربكم نزيد حاجة من المسجد الناس مستضعفين ربما رجل أشعر مجموع من أموال لو أنصر على الله يا الله نفس ذلك كيف تنقل ناس ضعاف عقولهم نحن حروفهم بدل مسلمة لكنهم كرازوا ذات ذات من الله تبارك وتعالى هذا الناس نحتاجهم ونحتاج الى عدم عدم تعرفوا شو قلنا في عهد رسول الله انما يرجو الله تعالى هذه الامه بضعيفها بضعيفها لا يتجرؤ بعلمه ونتهدد ونقول لا حاول تكبير عبد الكريم مع ربنا فلان وفلان لكن كنت ترى الاشرار وترى الخبائث وما وراء الاتفاق كما يقولون كحفظ بجد بعضنا دعوته وصلى وبكال انما يرجو الله هذه الامه بضعيفها بدعائها وأن تعوانا أن تحب الله ربا.